ودليل الأنبياء. تفضل. قال الإمام محمد بن عبد الله ودليل الأنبياء هنا أخذنا الملائكة لا ما أخذنا الملائكة. طيب سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي وعلى أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. والدليل في الصالحين أولئك الذين قالوا تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون. والدليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واكد الليثي أن نبي صلى الله عليه وسلم خرجنا مع نبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء أهد بكفر وللمشركين سدرة يعقفون عندها وينوتون بها أسليتهم يقال له ذات أنوات فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوات فما لهم ذات أنوات. نعم حسن. أيضا من سيسمع تفضل. طيب انتظر خلي يلا خلاص الجل خلي بس لأنه انتهي من هنا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ودليل الملائكة ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ودليل الأنبياء بل قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم في نفسي ولا أعلم في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واكد الليثي رضي الله تعالى عنه قال أخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن ذات أهد من كفر والمشركين سدرة يقفون عندها وينوتون بها أسلحتهم يقول لها ذات أنوات فمرنا بسدرة فقلنا يا رسول الله ذات أنوات فقال كما لهم ذات أنوات. أحسن. نعم يلا بسم الله صلى. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى والدليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. والدليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. والدليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. والدليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. حديث أبي واكد الليثي قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء وحد بكفر

إن عذاب ربك كان محذورا. والدليل أحجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثلثة الأخرى. وحديث أبو وكيد الليثي رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى هلين ونحن حدثاء أهل بكفر وللمشركين سدرة يقفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوات. فمرنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوات كما لهم ذات أنوات. الحديث أحسنت بارك الله فيك. أيضا هنا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد ارفع صوتك ارفع صوتك. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ودليل الأنبياء قول ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واكد الليثي رضي الله عنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى هنين ونحن حدثاء أهل بكفر وللمشركين سدرة يعقبون بها أسلحتهم وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوات. تمرنا بسدرة قال اجعل لنا ذات أنوات وقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوات وما لهم ذات أنوات. الحديث طيب من أيضا تفضل عند حذيفة خلى حذيفة يسمع وبعده أنت تفضل. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ودليل الملائكة ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يأمركم بالكفر بعد أن تسلمون. ودليل الأنبياء قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني أمة إله من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قال الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ودليل الأحجار والأحجار أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واكد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وكنا حدثاء أحد بالكفر وللمشركين سدرة يعكفون بها وينوطون بها أسلحتهم يقال له ذات أنوات. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوات كما لهم ذات أنوات. الحديث بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والدليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتحد الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتحدني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت العلام الغيوب. إنك أنت العلام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربه كان محظورا. ودليل الأشجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. وحديث أبي وقيد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يقفون عندها وينطوف إليها أسلحتهم يقال له ذات أنوت فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعلنا ذات أنوات كما لهم ذات أنوات. الحديث. طيب أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. والدليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. والدليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس أأتهدوني وأمي إلهين من دون الله قالوا سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس بالحق إن كنت قلت فقد علمت تعلم في نفسي ولا أعلم في نفسك إنك أنت العلام الغيوب. والدليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربه كان مهجورا. والدليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبو وقيد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بالكفر وللمشركين سدرة من يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوات ومررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوات كما لهم ذات أنوات. صنع هنا يلا الرحمن سبحان الذي سبح الرعد بحمده والملائكة والكيف والدليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. والدليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته وتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. والدليل الصالح قوله تعالى أولئك الذين يدعون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. والدليل والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي وقيد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث. نعم غيره. Thank you. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: القاعدة الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم ما يعبد الملائكة، ومنهم ما يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم ما يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم ما يعبد الشمس والقمر، فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. ودليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار، ومن آياته الليل والنهار الشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإن قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: والذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربي كان محذورا. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليث رضي الله عنه قال: أخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نساء عهد بكفر سدرة يقفون عندها وللمشركين يقف والمشركين. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى هنين ونحن دثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يقفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات الأنواد، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات الأنواد كما لهم ذات الأنواد. أيضا من يحب أن يسمع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، تقدم معنا في القاعدة الثانية بيان أن الشرك لا يقتصر على مجرد اعتقاد النفع والضر بآلهة المشركين، بل أيضا يدخل في الشرك والعياذ بالله اعتقاد الذبح والنذر لها وفعل ذلك للآلهة التي يزعمها المشركون، وهكذا أيضا ما يقوم به عباد القبور من التقرب إلى آلهتهم وما يسمون بأوليائهم والأولياء الصالحين إلى الموتى بالذبح أو النذر أو الدعاء ونحو ذلك. فليس الشرك محصورا فقط على اعتقاد النفع والضر بها من دون الله، وإنما أيضا الشرك يكون بمجرد دعائها من دون الله أو الاستغاثة بها أو التقرب لها بالذبح والنذر، هذا يكون أيضا من الشرك. وأما زعم أولئك الذين قالوا نحن ما نعبدهم أي ما نتقرب إليهم بأنواع القربات من الذبح والنذر والدعاء ونحو ذلك إلا ليقربون إلى الله زلفى، ولا نعتقد فيهم النفع والضر، فهذا قد كذبهم الله عز وجل، وقال تعالى إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فهم كذب في ذلك، فإنها تقرب من الله عز وجل بل هي تبعدهم من الله سبحانه وتعالى، وهم كفار كما حكم الله عز وجل عليهم بذلك. فيظهر من ذلك أنه لا يشترط في الشرك أن يعتقد أنها تنفع وتضر أي هذه الآلهة، بل مجرد دعائها من دون الله يعتبر شركا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن أما بعد. الشيخ حفظه الله تعالى mengingatkan kembali bahwasanya yang telah kita sampaikan sebelumnya pada faedah yang kedua, bahwasanya yang namanya kesyirikan bukanlah sekedar keyakinan pada sembahan-sembahan orang musyrik yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Tetapi termasuk juga kesyirikan itu adalah ketika suatu bentuk ibadah ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang mereka sebut sebagai al-awliya yang sudah mati, dalam bentuk nazar atau menyembelih hewan atau yang semisalnya dengan niat taqarrub ilallah ta'ala, maka yang demikian ini juga termasuk dalam kesyirikan. Karena sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan bahwasannya inna allaha la yahdi man huwa kadhibun kafar, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberi petunjuk kepada orang yang pendusta lagi kufur. Nah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi mereka sebagai pendusta dalam pengakuannya itu dan sebagai orang yang kufur dengan perbuatannya, sehingga perbuatan tersebut bukanlah yang mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi justru tub'iduhum anillahi ta'ala, yang menjauhkan mereka dari Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال رحمه الله تعالى ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الشفاعة هي عبارة عن التوسط للغير، الشفاعة معناها التوسط للغير بجنب منفعة أو دفع مضرة، بجلب منفعة أو دفع مضرة، هذا هو معنى الشفاعة. ولها نوعان: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله سبحانه وتعالى، هي التي تطلب من الله عز وجل، ولها ثلاثة شروط أو شرطان. الشرط الأول أن يأذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، والشرط الثاني رضا الله عز وجل عن الشافع وعن المشفوع له وعن المشفوع له. إذن هذان شرطان، وإن شئت أن تقول ثلاثة لأن الشرط الثاني يعني يجعله بعضهم شرطين. طيب لازم، لكن من باب الاختصار أن يقال أن للشفاعة المثبتة التي تطلب من الله عز وجل لها شرطان. الشرط الأول أن يأذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، والشرط الثاني أن يرضى الله عز وجل، أن يرضى الله عز وجل عن الشافع والمشفوع له. وقد دلت الأدلة على ذلك كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى شيئا من ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذا يدل على أن الشفاعة المثبتة التي تطلب من الله عز وجل لها شرطان: أن يأذن الله للشافع، وأن يرضى الله عز وجل عن الشافع وعن المشفوع له. وقال الله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقوله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة لا تنفع الشفاعة إلا من أذن الله له ورضي له قولا. نعم، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، هكذا، إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فهذا يدل على أن الرضا يتعلق بالشافع والمشروع له. طيب، وهذه صريحة: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن الإذن الشافع ورضي له قولا. ورضي له قولا، وهذا يدل على أن الإذن والرضا يكون للشافع، أن يأذن الله له وأن يرضى عنه. والآية: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى يدل على شرط الرضا للمشفوع له، يدل على شرط الرضا للمشفوع له. والتي في سورة النجم قال الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الحاصل، الآية، الآيات هذه ونحوها تدل على الشرطين: أن يأذن الله للشافع أن يشفع، وأن يرضى الله عز وجل له أو عنه وعن المشفوع له وعن المشفوع له. نعم. Kemudian Syekh Hafizallahu Ta'ala melanjutkan penjelasan pada kaidah yang kedua, yaitu qala al-mu'allif rahimallahu wa dalil asy-syafa'ati qauluhu ta'ala. Dan dalil syafaat adalah firman Allah Ta'ala: wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak membahayakan mereka dan tidak pula memberi manfaat mereka, dan mereka mengatakan inilah yang memberi syafaat kami di sisi Allah. Asy-syafa'ah adalah ibaratun anit tawassul bil ghairi li jalbi manfaatin aw daf'i madarra. Syafaat itu adalah ibarat tentang tawassul, mencari perantaraan kepada yang lain untuk mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Walaha nau'an, dan syafaat itu ada dua macam. Yang pertama adalah asy-syafa'atul musbatah, syafaat yang ditetapkan, yaitu allati tutlabu minallahi ta'ala. Ini yang diminta, yang dimohon dari Allah Subhanahu wa taala. Walaha syartan, dan syafaat musbatah ini memiliki dua syarat. Yang pertama adalah ayyadhanallahu azza wa jalla lisyafi ay yashfa, adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk yang memberi syafaat, ketika dia memberi syafaat. Yang kedua adalah ayyardallahu azza wa jalla anisyafi wal mashfu'ilah. Adanya ridha Allah azza wa jalla dari yang memberi syafaat dan yang diberi syafaat. Yang demikian ini ditunjukkan oleh banyak dalil dari Al-Qur'an Al-Karim. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dhanallahu liman yasha'u wa yarda." Dan berapa banyak malaikat yang di langit tidaklah bermanfaat syafaat mereka sama sekali kecuali setelah adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala dan adanya ridha dari Allah Subhanahu wa taala untuk siapa yang Allah kehendaki dan siapa yang Allah ridai. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yashfa'una illa liman irtada." Dan mereka para malaikat tidaklah memberi syafaat kecuali untuk siapa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla." Pada hari itu tidaklah bermanfaat syafaat kecuali untuk siapa yang Allah izinkan, yakni ar-Rahman, dan untuk siapa yang Allah ridai perkataannya. وتبقى مسألة فيما يتعلق بالشفاعة المثبتة، وهي أنها على قسمين اثنين، الشفاعة المثبتة على قسمين عامة وخاصة. والمقصود بالعامة أي أنه يشارك النبي صلى الله عليه وسلم غيره من الأنبياء والصالحين في الشفاعة. والمقصود الخاصة أي أنها خاصة بالنبي عليه الصلاة وأتم التسليم. نعم. Kemudian الشفاعات المثبتة ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah الشفاعات العامة yang bersifat umum, ini untuk Nabi SAW dan juga untuk para anbiya yang lain, demikian pula untuk orang-orang yang saleh. Sedangkan yang khusus, yang kedua adalah al-khasa, yaitu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma syafa'at al-khasa allati hiya khasa bin Nabi alaihi salatu wassalam falaha thalathu halat aw thalathatu anwa'. An-naw' al-awwal syafa'atuhu fi ahli al-mawqif. Syafa'atuhu fi ahli al-mawqif. ذلك أن الناس يصيبهم ما يصيبهم من الكرب الشديد في ذلك اليوم العظيم الذي يحشر فيه الأولون والآخرون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فيحشر الله عز وجل الأولين والآخرين في صعيد واحد وتدنو منهم الشمس قيد ميل، قيل ميل المسافة وقيل ميل المكحلة، فالشمس قريبة جدا جدا حتى أنهم يحصل لهم ما يحصل من الكرب الشديد والهم والغم في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فبينما هم كذلك إذ ذهب من ذهب يذهبون من يذهب منهم إلى نوح عليه السلام فيطلب منه أن يشفع إلى ربه لفصل القضاء فيعتذر، ويذهبون إلى إبراهيم فيعتذر، ويذهبون إلى موسى فيعتذر، ويذهبون إلى عيسى فيعتذر عليهم الصلاة والسلام جميعا، ثم يذهبون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول أمتي أمتي، فيسجد تحت العرش سجدة طويلة، يفتح الله عز وجل عليه من المحامد، قال ما لم أكن أحسنها فعند ذلك يقال يا محمد ارفع رأسك وصل تعطى واشفع تشفع، فيحد له حدا فيشفع فيهم. الحاصل هذه شفاعة، شفاعة الموقف لأهل الموقف، وهو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. هذا الشفاعة الأولى الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. الشفاعة الثانية شفاعته في عمه أبي طالب الذي كان ينصره ويحميه من أذى قومه. جاء الصحيح عن العباس أي عم النبي عليه الصلاة والسلام قال يا محمد ما صنعت لعمك فقد كان وكان وكان، أي كان يحوطك ويحميك وينصرك من قومك. فقال كان في ضحضاح من كان في أسفل السافلين فأخرج إلى ضحضاح من النار، أي بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. شفع له النبي عليه الصلاة والسلام شفاعة خففت عنه العذاب، فهو ينتقل من علينا من النار يغلي بهما دماغه من شدة هذه النار، أنه ينتقل من علينا من النار بشدة الحرارة أنهم أو أنهما تغلي بحرارتهما الدماغ والعياذ بالله، وهو يرى أنه أهل أشد أهل النار عذابا وهو أخف عذابا. صلى الله عليه وسلم. هذه شفاعة خاصة. والشفاعة الثالثة شفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، لأنهم بعدما يمرون على الصراط كما قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فيمرون على الصراط بحسب أعمالهم، فإذا ما انتهوا إلى نهاية الصراط هناك قنطرة بين الصراط وبين الجنة، يحصل في هذه القنطرة أخذ الحقوق من أصحابها، يؤخذ حق الظالم وإلى آخره. فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام في لأهل الجنة في أن يدخلوا الجنة. فهذه ثلاث شفاعات خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. Kemudian Syekh Hafizallahu Ta'ala melanjutkan penjelasannya bahwasanya untuk syafaat mutsbatah yang khasah itu ada tiga macam. Yang pertama adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di ahli mauqif, untuk orang-orang yang ada di padang mahsyar, yaitu ketika manusia tertimpa yaitu kesulitan dan kepayahan yang sangat pada hari itu, di dalam keadaan mereka berdiri tanpa alas kaki, tanpa berpakaian, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'adan 'alaina inna kunna fa'ilin, sebagaimana kami memulai awal penciptaan kami akan mengembalikan seperti itu, itulah janji kami yang kami pasti melakukannya. Demikian pula dalam keadaan matahari yang didekatkan seukuran satu mil, dan mereka berdiri dalam satu hari yang lamanya adalah selama 50,000 sana, 50,000 tahun, selama 50,000 tahun. Maka di saat yang sangat sulit dan payah itu, mereka datang kepada para anbiya untuk meminta syafaat. Mereka datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, bayang tadir, maka Nabi Nuh alaihissalam tidak bisa menyanggupinya. Begitu pula datang kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, dan seterusnya, mereka semua tidak yaitu mampu untuk memenuhi permintaan tersebut, sehingga datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bersabda ummati ummati. Kemudian beliau maju menghadap Allah Subhanahu wa taala di tempat yang tinggi dan sujud untuk Allah Subhanahu wa taala di bawah arsy, berdoa dan diajarkan kepada beliau puji-pujian yang belum pernah diajarkan sebelumnya, dan itu beliau lakukan dalam waktu yang lama, sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Irfa' ra'sak was'al tu'ta washfa tushaffa." Yaitu angkatlah kepalamu dan mintalah, engkau akan diberi, dan berilah syafaat, engkau diberi izin untuk memberi syafaat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, syafaat yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah syafaat beliau fi ammihi Abi Talib, untuk paman beliau Abu Talib, yang mana selama hidupnya senantiasa menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melindungi beliau dari orang-orang yang hendak mengganggu. Nah, sehingga ketika Al-Abbas radhiyallahu an bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, ma sana'ta bi ammik?" Apa yang kau perbuat terhadap pamanmu? Itu ketika dalam keadaan mati di atas kesyirikan. Maka Nabi SAW memberitakan bahwasannya, kalaulah bukan karena syafaat beliau kepadanya, tentulah dia ini Abu Talib berada fi asfali safilin, di tempat yang sangat dalam dari neraka. Akan tetapi dengan syafaat dari Nabi SAW, maka khufifat anhul azab, diringankan untuknya azab ini dengan diberikan untuk dia sepasang sendal yang panas dari api, yang bisa membakar yakni otaknya, dan dia merasa dia adalah orang yang paling keras adabnya di neraka, padahal itu adalah akhaful adab, adab yang paling ringan. Kemudian yang ketiga adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahli jannah, untuk masuk ke dalam al jannah. Amma syafaat al-ammah التي هي للرسول عليه الصلاة والسلام ويشارك غيره شفاعة عامة، فمن أمثلتها الشفاعة في أناس أمر بهم إلى النار فيشفع لهم فيدخلون الجنة، وهكذا أيضا الشفاعة لأناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيدخلون الجنة، يشفع لهم فيدخلون الجنة. وأيضا من تلك الشفاعات الشفاعة برفع درجات أهل الجنة، الشفاعة برفع درجات أهل الجنة. وهكذا أيضا من الشفاعات الشفاعة في أناس دخلوا النار أن يخرجوا منها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: شفاعة لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. طيب، هذا في رد على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالذنوب الكبائر دون الشرك. نعم. Adapun syafaat yang bersifat umum, ini yang berlaku untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk yang lainnya. Di antara amsilahnya, contohnya adalah syafaat beliau untuk orang-orang yang diputuskan sebagai ahlun nar, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat untuk mereka sehingga mereka tidak dimasukkan ke dalam an-nar. Kemudian yang kedua contohnya adalah untuk orang-orang yang yaitu seimbang amal kebaikan dan amal keburukannya. Maka Nabi SAW memberikan syafaat untuk mereka sehingga mereka yaitu diberatkan untuknya kebaikannya. Kemudian yang ketiga adalah syafaat Nabi SAW yaitu untuk mengangkat derajat ahli jannah di dalam al-jannah. Dan yang keempat adalah syafaat beliau SAW untuk yaitu ahli kabair min ummatihi, sebagaimana Nabi SAW demikian menyatakannya, bahwasanya syafaat beliau adalah li ahli kabair min ummati, untuk pelaku dosa besar dari umatku. Ini yang sudah masuk ke dalam an-nar, karena dosanya, kemudian diberi syafaat dan keluar darinya. Dan di sini ada bantahan untuk kelompok Khawarij dan Mu'tazilah yang mengkafirkan pelaku dosa besar dan menganggap mereka kekal di neraka. بالنسبة لهؤلاء الخوارج والمعتزلة قد يستدلوا بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الشاهد هنا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. قالوا ما في الشفاعة. قالوا هنا الخوارج والمعتزلة قالوا ما في الشفاعة. طيب، فالرد عليهم أن يقال أنه أن المقصود بالنفي هنا أي نفي الشفاعة الباطلة المنفية، الشفاعة الباطلة المنفية هذه التي هي إيش؟ هذه هي التي نفاها الله عز وجل، وهي نوع ثاني من نوع الشفاعة، الشفاعة المنفية. والمقصود بالشفاعة المنفية هي ادعاء المشركين لآلهتهم أنها تشفع لهم، أنها تشفع لهم عند الله عز وجل. فهذا الادعاء وهذا الأمر كذبهم الله عز وجل. قال الله يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه الله وتعالى عما يشركون. طيب، فماذا بارك الله فيكم؟ والله عز وجل يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم، فالمقصود بالنفي هنا سواء هذه الآية فما تنفعهم شفاعة الشافعين أو من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، المقصود الشفاعة المنفية التي هي ما يطلبه المشركون من آلهتهم أن تشفع لهم عند الله عز وجل، هذه الشفاعة هي المنفية التي نفاها الله عز وجل. أما الشفاعة المثبتة كما تقدم في الأدلة فهي ثابتة، فهي ماذا؟ فهي ثابتة. نعم، بارك الله فيكم. فالناس بين طرفي ووسط في هذا الباب، في باب الشفاعة الناس بين طرفين، بين طرفين نقيض ووسط. طائفة أثبتت الشفاعة مطلقا، طيب، طائفة أثبتت الشفاعة مطلقا حتى أن المشركين، أن معبودات المشركين تشفع لهم وهذا باطل، وطائفة نفت الشفاعة. بين طرفين نقيض، نفت الشفاعة مطلقا، وأهل السنة وسط أثبت الشفاعة المثبتة. طيب، ومن ذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعصاة الموحدين كما قال عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذه الشفاعة المنفية المثبتة بشروطها. النوع الثاني الشفاعة المنفية التي نفاها الله عز وجل، وهي التي ماذا بارك الله فيك، التي يزعمه المشركون بأن آلهتهم تشفع لهم، هذا منفية، وينزل عليه قول الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. طيب، بارك الله فيكم. قل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة هي لله عز وجل التي تطلب من الله عز وجل. نعم، kemudian Syekh Hafizullah Ta'ala melanjutkan penjelasannya bahwasanya orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah mereka di dalam menetapkan keyakinannya berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang yang beriman, berinfakkanlah sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang suatu hari yang tidak ada lagi jual beli padanya, tidak ada pula kedekatan teman, dan tidak pula ada syafaat. dan orang-orang kafir mereka itu orang yang zalim. Di sini Allah mengatakan wala syafa'ah, dan tidak ada syafaat. Maka ini dalil mereka untuk menunjukkan bahwasanya tidak ada syafaat. Akan tetapi perkataan mereka ini adalah perkataan yang tertolak. Karena yang dimaksud wala syafa'ah dalam ayat itu adalah nafyu syafa'ah al-batilah al-manfiyah. Ini syafaat yang batil, yang ditiadakan. Yaitu apa saja yang diklaim oleh orang-orang musyrikin terhadap alihah mereka, sembahan-sembahan mereka, yang mana mereka melakukan bentuk ibadah kepada sesembahan tersebut dengan maksud mencari syafaat. Maka inilah yang ditiadakan di dalam ayat ini. Naam. Dan sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendustakan keyakinan mereka itu dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmul la bai'un fihi wa la khulla wa la syafa'ah wal kafiruna hum adh-dhalimun. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula syafa'una 'indallah. Nah, ini adalah perkataan yang mereka katakan dan Allah Subhanahu wa taala ingkari. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Maka tidaklah bermanfaat bagi mereka syafaat orang-orang yang memberi syafaat. Nah, ini adalah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Adapun syafaat yang mutsbatah adalah apa yang telah disebutkan sebelumnya, yang ditetapkan di dalam Al-Quran, demikian pula di dalam As-Sunnah. Sehingga manusia di dalam perkara syafaat itu baina tarafaini naqidain wa wasat, berada di antara dua tepi yang saling berlawanan, dan ada yang berada di tengah-tengah. Yang pertama, ada kelompok dari manusia itu yang menetapkan syafaat secara mutlak, sampai pun untuk ma'budat al-musyrikin, sembahan-sembahannya orang musyrikin diyakini bisa memberikan syafaat. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang mengingkari syafaat, tidak membenarkan adanya syafaat. Sedangkan ahli sunnah adalah kelompok yang pertengahan, yaitu menetapkan di sana ada dua syafaat. Ada syafaat yang musbatah, yang ditetapkan dan benar adanya, dan ada pula syafaat yang munfiyah, yang ditiadakan. Naam, sebagaimana yang disebutkan dalam dalil-dalil yang telah lalu. Sabda Nabi SAW, syafaati li ahli kabail min ummati. Ini contoh syafaat yang musbatah. Begitu pula ya firman Allah Subhanahu wa taala, famatan fa'hum syafaatu syafi'in. Ini contoh syafaat yang munfiyah. Dan alhasilnya adalah bahwasanya syafaat itu seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah firmankan, qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah hanya milik Allah lah syafaat itu seluruhnya. Wa ja'a fi sahihain min hadits Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna li kulli nabiyyin da'wah mustajabah wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati. Tayyib. Wa ja'a fi lafz anna kull nabiyyin qad ista'jala aw ta'ajjala في دعوته وأنا اختبأت دعوتي شفاعة الأمة فهي نائلة إن شاء الله كل من مات لا يشرك بالله شيئا. فهذه بشرى عظيمة من نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم شفاعته. وماذا بارك الله فيك. ويحرص الإنسان على أن يدعو الله عز وجل خصوصا ما يتعلق في يعني ماذا الحديث الذي يكرر الأذان ثم يسأل الله عز وجل الوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام. جاء في الحديث إلا حلت له شفاعتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. Dan di dalam hadis muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Dan sesungguhnya setiap nabi itu memiliki doa yang mustajabah. Masih? Inna likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Wa inni sabaqtu da'wati syafa'atan li ummati. Wa inni taraktu da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Fil akhirah. Wa inni, dan sesungguhnya aku, ikhtaba'tu, aku menyimpan da'wati, da'wahku, doaku, syafa'atan li ummati, sebagai bentuk syafa'at untuk umatku fil akhirah, di hari akhirat. Demikian pula yang hendaknya diamalkan juga bagi orang yang menginginkan syafaat Nabi SAW, yaitu setelah dia mengikuti bacaan muadzin dan dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada Nabi SAW al-wasilah wal fadilah. Nah, ini siapa yang mengamalkannya maka berhak baginya mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Muslim qara'tu lafz muslim hadha as-sahihain rawi as-sahihain يعني لفظ مسلم وفتعجل كل نبي دعوته فتعجل كل نبي دعوته واختبأت دعوتي شفاعة الأمة فهي نائلة إن شاء الله كل من لا كل من مات ولم يشرك بالله شيئا كل من مات ولم يشرك بالله شيئا يعني من أمتي عليه الصلاة. Dan hadis tadi dalam riwayat Imam Muslim dengan lafaz fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, maka setiap nabi itu menyegerakan doa mereka yang mustajab itu. Wakhtabatu da'wati syafa'atan li ummati, dan aku menyimpan doaku sebagai bentuk syafaat untuk umatku. Masih? Wahtabatu da'wati syafa'atan li ummati. Bismillahi kull man mata min ummati wa lam yushrik billahi syai'an. Fa hiya na'ilatun bi idznillahi kull man mata min ummati wa la yushrik billahi syai'an. Maka syafaatku itu akan diperoleh dengan izin Allah oleh setiap yang mati dari umatku dalam keadaan tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai di sini dulu. Baik, nakti di hadha al-miqdar walhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah taala yakun qad mararna ala ma yata'allaq bi asy-syafa'ah. Wa al-hafdh insyaallah al-qa'dah ar-rabi'ah gadan نسمع القاعدة الرابعة بذلك يقول انتهينا من القواعد الأربعة حفظا غدا إن شاء الله ويبقى معنا نتم إن شاء الله خلال اليومين هذه الشرح بإذن الله عز وجل نعم الشيخ meminta untuk dihafalkan yang berikutnya إلى هنا الحمد لله رب العالمين selesai pembahasannya ya sampai di sini dulu walhamdulillah رب العالمين ما شاء الله طيب جزاك الله خير كنا نحب ننبه على بالنسبة للرعد يعني هو ورد بعض الأحاديث لكننا متكلم فيها طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح الله عز وجل إذا سمع الرعد وماذا بارك الله فيكم لكن الثابت الذي صححه الشيخ الألباني موقوفا ما جاء عن عبد الله بن الزبير كان إذا سمع الرعد قال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته فلا بأس أن يقال مثل هذا الذكر: سبحان الذي سبح الرعد بحمده والملائكة من قيبته. والشيخ ابن باز يقول لا يعلم، قال لا يعلم فيما يتعلق بالبرق شيئا، يعني ذكر معين في البرق، لكن إذا سمع الإنسان الرعد يقول مثل هذا الذكر جاء عن بعض الصحابة، والله أعلم، والحمد لله.